علينا يا خشبة يا حرس يا ربي ويرانا تذكرني أمامها ودعيني ودعيني يا سايب بهمة من الصفا للمروة يا شارك من زمزم تذكرني بدعوة يا سايب بهمة من الصفا للمروة يا شارك من زمزم تذكرني بدعوة يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة اطلب من مولاك الرحمة واسأله الرضا ودعيلي ودعيلي وديني سلامي يا رايح للحرم ودعيلي وسلمني على أهل الأمم وديني سلامي يا رايح للحرم ودعيلي وسلمني على أهل الأمم انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يخشاها يا رايح للهادي غرامه شغلني مالا كل حياتي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي رايح للهادي غرامه شغلني ومالا كل فؤادي الله يدخل من باب السلام بتقدم واحترامي يدخل من باب السلام بتقدم سلم على طاعتك بي واسأله الرضا ودعيني ودعيني.